وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع خلق كريم. هذا الخلق ينبغي أن يتحلى به كل مسلم ومسلمة، وهو شعبة من شعاب الإيمان، وأمارة من أمارات صحة القلب، بل وهو صفة من صفات الرب العلي جل جلاله وسبحانه وتعالى. فما هو هذا الخلق يا ترى؟ إنه خلق الحياء، إنه خلق الحياء. الحياء، ما هو الحياء؟ وما معنى أن الله عز وجل حيي؟ من صفات الله الحياء. ولماذا قل الحياء في هذا الزمن؟ وما هي صور حياء الصحابة فضلا عن الأنبياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟ الحياء، قال الأزهري وهو عالم كبير من علماء اللغة، الحياء، الحياء بمعنى الخصب والمطر، كلمة حياء يعني المطر أو الخصوبة، أما الحياء فمعناه الاستحياء. طيب إيه معنى الاستحياء اصطلاحا؟ إيه معنى الحياء اصطلاحا؟ الحياء هو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب منه ويذم. الحياء تغير وانكسار، الواحد لما يمتلئ قلبه بالحياء والخجل في موقف ما وشه يحمر، يمكن يعرق، تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم. وقال ابن مفلح: الحياء حقيقته أنه خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. أي حد عنده حياء، حياؤه يزجره عن الشر ويدفعه إلى الخير، حياؤه يحضه على فعل الحسن وترك القبيح. إيه هو الحياء؟ قلنا تغير وانكسار يعتري الإنسان بسبب الخوف في الوقوع مما يجلب له العيب والمذمة. وربنا جل جلاله من صفاته الحياء، ربنا عز وجل حيي، ربنا حيي، من صفات الله الحياء طبعا. اسمع يا عبد الله إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود والنسائي والبيهقي، والحديث صحيح إن شاء الله، عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بلا إزار. سيدنا يعلى بيحكي لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم شاف رجل يغتسل بلا إزار، والإزار أعزكم الله هو الثوب الذي يستر الجزء السفلي من البدن. يعني الرجل مكشوف العورة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يغتسل بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إذا أراد الواحد منا أن يغتسل والناس ينظرون يستتر. هذه العورات لابد أن تستر حتى عن الرجال. رجل يقول: يا رسول الله، عوراتنا ما نبقي منها وما نظر، إيه اللي نكشفه من عوراتنا أمام الناس وإيه اللي نستره؟ قال: استر عورتك ما استطعت. قال: فإن كنا رجال، يعني رجالة مع بعض، قال: استر عورتك ما استطعت. قال: فإن كان المرء خاليا، أنا لوحدي محدش شايفني خالص في غرفتي وقافل على نفسي وطاف النور، قال: فالله أولى أن يستحى منه. حتى لوحدك استحي استحي. النبي رأى رجلا يغتسل بلا إزار فخطب وقال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وحسنه الحافظ في الفتح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. هذا الحديث والحديث الذي سبق فيهما دليل على أن من صفات الله الحياء. إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده أن يمد يديه إليه فيردهما صفرا، فضيين يعني، خائبتين. وروى مسلم في صحيحه في كتاب الحيض عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم، اللي هي الرميصاء، اللي هي أم سيدنا أنس، جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. هذه أحاديث من جملة أحاديث كلها يثبت إن من صفات ربنا الحياء والسؤال. طب يا عم الشيخ، أنت قلت معنى الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان بسبب الخوف من الوقوع فيما يعاب به ويذم، فهل الحياء معناه في حق الله كمعناه في حق البشر؟ الجواب قطعا لا، إذ أن الله عز وجل لا يمكن أن يقاس على المخلوق جل جلال الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، الله لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له ولا كفء له جل جلاله. طيب إيه معنى الحياء في حق الله؟ هذا ما سنفصل فيه بعد استقبال هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شيخ عندي سؤال. اتفضلي. كمي وطة التلفزيون. تبيع لأنه أريد أن أصلح يعني أشياء لأنه عندك مش فاهم السؤال. وطة التلفزيون وتواصلي معي بالهاتف. قلت لك انا نقدر اني نسال عن زوجي لاني اريد في اشياء. ارجو اخي اسمحي كملي. يعني ارجو في الاخوان في الكنترول يعني يستفهموا عن السؤال ويفهموني. الله يبارك فيك. اتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمه الله. طيب معنا اتصال اخر. طيب نستأنف. ما معنى الحياء في حق الله عز وجل؟ ايه معنى ان ربنا بيستحي؟ ان من صفاته الحياء. قال الامام ابن الجوزي: الحياء بالمد معناه الانقباض والاحتشام، غير ان صفات الحق عز وجل لا يطلع احد على ماهيتها، وانما تمر كما جاءت. وقد قال النبي: إن ربكم حيي كريم. ابن الجوزي عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان ربنا النبي اثبت له ان من صفاته الحياء، وفي القرآن اثبت الله لنفسه صفة الحياء وانه لا يستحي من الحق. مش مطلوب مننا نبحث عن الماهية والكيفية، فنثبت الصفة التي اثبتها الله لنفسه واثبتها له رسوله بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تجسيم، في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي إطار ولم يكن له كفوا أحد. يقول ابن قيم الجوزية: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. وقال الهراس: وحياؤه سبحانه يليق به وليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته. شوف الهراس يقول معنى حياء ربنا ايه. اسمع اكتب: هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجاهر بالمعصية مع انه افقر شيء اليه واضعف مخلوق لديه، ومع ذلك يعصى الله بنعم الله وربنا سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته يستحي من هتك ستر عبده ومن فضيحة عبده فيستره ويهيئ له أسباب الستر، ثم بعد ذلك إذا تاب يتوب عليه ويعفو عنه. خد بالك ربنا لأنه حيي ما يفضحش العاصي من أول مرة، يستره ويهيئ له أسباب الستر. اوعى واحد نقبض عليه لأنه يسرق يقول لك دي أول مرة أسرق، قل له كذاب. لو أول مرة كان ربنا ستره. ربنا الحيي الستير الذي يحب الحياء والستر يستر على العبد العاصي مرة ومرة ومرة ومرة ومرة، فإذا أصر العبد على ما هو فيه فضحه الله ولا يبالي. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال من تونس. ألو. تفضلي. اتفضلي يا أختي الكريمة سامعك. أنا عايزة يا شيخ إنك تدعي لي دعوة كده عشان ربي يفهم إن أنا قادمة على زواج وحابه انك تدعي لي عشان ربي يسهلني باش نتجوز وباش اهل زوجي يحلوا يا ربي قلوبهم عليا، عشان انا محتاجه للزواج كتير كتير عشان اتقرب لربنا، عشان هو الحل الوحيد ان انا اتقرب لربنا. افعل ان شاء الله. انا ممكن نكون عشان يحلل قلب امي وقلب العيله عيله الزوج. افعل ان شاء الله. حاضر. اسال الله عز وجل ان ييسر لك امر الزواج، وان يهبك الذريه الصالحه الطيبه التي يجعلها لك قره عين في الدنيا والاخره، انت وسائر بنات المسلمين برحمته، انه هو الرحمن الرحيم. نستأنف يا اخواني ولا اتصال؟ طيب بارك الله فيكم. الله عز وجل حياؤه معناه كما قال الهراس ترك ما لا يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالواحد من العباد يجاهر بالمعاصي مع أنه يطأ على أرض الله ويستظل بسماء الله ويأكل من رزق الله ويشرب من ماء خلقه الله ويبارز ربه بالمعاصي، ومع ذلك فالرب الحيي يستره ويتوب عليه ويعفو عنه، كما في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفة في الآخرة. ربنا عز وجل يدني العبد المؤمن ثم يدني عليه كنفة يعني سترة، ثم يسأله فيما بينه وبينه ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم هذا في الآخرة. آمين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام سيد الشيخ. ايوه يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. ممكن اسال حضرتك بس سؤال؟ اتفضلي. حضرتك انا طالعه باذن الله عمره. نعم. فممكن استخدم وسيله ترفع الدوره الشهريه علشان العمره يعني؟ حاضر. شكرا. بارك الله فيك. طيب اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طب نجيب على الأخت. أخت راح تعمل عمرة، هل ممكن تأخذ ما يمنع نزول الحيض أثناء تأدية العمرة؟ الجواب نعم، نعم لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. طيب اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. الشيخ لدي سؤال فضلك. اتفضل يا أخي الحبيب. يعني فيما يخص الزواج، في مسألة الزواج. اتفضل. هل يعني للإنسان أن يختار يعني المرأة المناسبة، أم يعني كل شيء يعني مكتوب وقدر؟ لا يعني الإنسان ليس له فيه دخل. نعم. طيب. فهمني شيخ؟ سمعك كويس. هل عندك سؤال آخر؟ يعني سؤال في هل صحيح يعني ممكن الإنسان المسلم يبتلى يعني بزوجة غير صالحة وغيرها؟ نعم. شكرا شيخ بارك الله. بارك الله فيك. هل للإنسان أن يختار الزوجة الصالحة؟ أم يترك هذا للظروف ولقدره؟ يا أخي ربنا عز وجل الذي قدر المقادير وقضى في عباده كيفما شاء هو الذي أمرنا أن نأخذ بالأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، ثم أمرك أن تختار لنفسك صاحبة الدين. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. يبقى أنت مطلوب منك أن تأخذ بالأسباب وتبحث عن الزوجة الصالحة، وما قدر لك سيكون واعمله، فكل ميسر لما خلق له. معنا اتصال آخر من أين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مسعد عبد الله معي لو سمحت. معاك تفضل. إني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتني فيه. أولا عايز أقول لك السلام، والسلام ده إن شاء الله يوصل للشيخ محمد حسان. إن شاء الله يصل إن شاء الله. وتقول له إن في واحد اسمه العارف من سوهاج بيحبك في الله. يوصل إن شاء الله. أحبك الله الذي أحببته له. طيب يا مولانا أنا سؤالي لحضرتك إن أنا حلفت على زوجتي ثلاث طلقات، قلت لها تكوني طالقة تكوني طالقة تكوني طالقة، على إن هذا الفرح اللي هو فرح إن شاء الله أولادي وأولاد أخويا مش هحضره. حضرت. طيب مولانا. حضرت وحضرت. لا لسه الفرح جاي في قريب يعني حوالي شهر ثاني أو 20 يوم. طيب حاضر. هجاوبك. يا شيخ مسعد هجاوبك ان شاء الله. طيب ليه سؤال ثاني يا شيخ؟ اتفضل يا حبيبي. عايزك توجه نداء للمسلمين يا شيخ. اتفضل. اللي هم بيبقوا متوضيين ويمسكوا في سيرة الناس ويخوضوا في اعراض الناس. طيب خلاص. وبعد كده يقوم يمضمض بقه بشوية مية بحجة انه كده ما طلعش منه ريح. طيب ماشي. هل هذا صح يا مولانا؟ حاضر هجاوب حضرتك. ابشر اسمع الجواب. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسعد. ايوه يا فندم. يا شيخ كنت اريد ان اسألك عن انا شعري مجعد ويوجد عندنا في الجزائر كريمات لترطيب الشعر ولكن فيها كحول، هل هذا حلال ام حرام؟ والسؤال الثاني لحظه اذا اردنا ان نعمل في شعرنا خصلات لا خصلات صفراء حرام ام حلال؟ اعيد السؤال مره ثانيه مش فاهمه. خصلات صفراء قماش. خصله صفراء من القماش. طيب أيضا سمعت أن ابن باز الشيخ ابن باز قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم والديه في النار، هل هذا صحيح أم خطأ؟ حاضر هجاوب. بارك الله فيكم وفي علمكم. أكرمك الله أعزك الله بارك الله فيك. طيب الرجل حلف على زوجته ألا تكوني طالق تكوني طالق تكوني طالق لو رحت إلى مكان كذا. أولا هقول له اتق الله في زوجك، اتق الله في نفسك. يا أخي الكريم الطلاق ليس من اليمين الذي يحلف به، نحن إذا أردنا أن نحلف لا نحلف إلا بالله. يا أخي الكريم ما تمشيش بيتك بقرباج علي الطلاق، لا خلي لك شخصية وأمر وانهى في بيتك بالمعروف. ياما بيوت دمرت وأطفال تشردوا بسبب حلف بالطلاق في لحظات كهذه اللحظات نتج عنها الخراب والبلاء. فاتق الله في نفسك، وعلى المرأة ألا توقع هذا الطلاق، لأن الأئمة الأربعة يقولون إن اليمين المعلق على شرط متى وقع الشرط وقع الطلاق. وخالف ابن تيمية وابن القيم في هذا، ده مش موضع ذكر الأدلة، لكن المرأة اللي جوزها لا ما تروحيش المكان الفلاني، ولو روح تكوني طالق تكوني ما تروحش ما تروحش. معي اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فندم الشيخ؟ الحمد لله. انا علي من اسكندرية من العمرية. اهلا اهلا الشيخ علي. لو سمحت عايز اسأل سؤالنا. تفضل. لو سمحت عايز الرؤية لما احد يشوف الرؤية مع الجنة يعني. نعم. يعني الجنة حلوة في الرؤية ولا مش حلوة ولا ايه في الحلم يعني؟ طيب في سؤال تاني؟ انا بحلمت كذا مرة بالجنة، يعني نداء بالجنة يوصف لي الجنة في الحلم كده عبارة عن الرؤية. طيب في سؤال اخر غير السؤال ده يا شيخ علي؟ لا يا فندم. في سؤال اخر عندك؟ عامة الرؤية يعني كويسة ولا وحشة؟ طيب خلاص حاضر تابع معايا يا شيخ علي. بارك الله فيه. الأخ السؤال الآخر بيقول لي عايزك تعمل محاضرة نداء للمسلمين، الناس اللي بيكونوا على وضوء ويقعوا في أعراض الناس ويغتابوا الناس ويذكرون الناس بالشر وبعدين يقوموا يتمضمضوا ويصلوا. أولا الغيبة ليست من نواقض الوضوء، الغيبة كبيرة من الكبائر تفضي بصاحبها إلى النار إن لم يتغمده الله برحمته. الوقوع في أعراض الناس كارثة كبيرة من المهلكات، من الموبقات، قذف المؤمنات، الغافلات، المحصنات، هذه كبيرة من الموبقات المهلكات. فبقول يا ناس اتقوا الله وانظروا لحصائد الألسن، إذ أن أكثر ما يدخل الناس النار اللسان. اللسان ده أكثر ما يدخل الناس النار حصائد هذا اللسان. والنبي قال لمعاذ وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد الألسن. فاللهم احفظ علينا ألسنتنا يا رب. الأخت اللي تتصل بتقول إذا أرادت المرأة صبغ شعرها خصلة صفراء وخصلة كذا، صبغ الشعر من السواد باللون الأصفر باللون الأحمر لا بأس فيه إن شاء الله. لعل أنا فهمت إن هي هتجعل خصلة من القماش في شعرها، لو خصلة من القماش تشبه الشعر لكنها ليست بالشعر ولونها مختلف عن لون الشعر، احنا نسميها في مصر التوكة، لو بهذه الطريقة فلا بأس بها إن شاء الله، لأنها ليست من الوصل الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. يا سيد أنا فتاة أنهيت دراستي الجامعية وهي يريدني خروجي للعمل أو مواصلة الدراسة، والجامعات مختلفة كما تعلم، وهم يرفضين تماما فكرة البقاء في المنزل. نعم، أرجو أن توجه لهم كلمة يعني. حاضر. ثم أريد أن أسأل عن حكم تدريس المرأة في جامعات مختلفة كأستاذة جامعية يعني، وحكم ممارسة الرياضة في قاعة للنساء لكن تصاحبها موسيقى. طيب تابع معي إن شاء الله. وبالله عليك أدعو لنا بتيسير الأمور. الله عز وجل لي ولجميع السامعين والمشاهدين أن يجعل لنا ربنا من أمرنا يسرا، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم أمين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. أيوة يا فندم تفضل. الله يخليك. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بالنسبة لزيارة المقابر، يعني أنا والدتي توفاها الله، الله يرحمها. الله يرحمها الله يكرمها. هل هي لما أنا بروح أزورها هل هي بتحس بي، ولا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شرع الإنسان يزور المقابر للموعظة بس؟ نعم. مش لان هي بتشعر باللي بيزورها ده. نعم. وفي سؤال تاني ان حضرتك بالنسبة للتشهد الوسطاني. نعم. هل الواحد يتمه للاخر اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. نعم. انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. نعم. ولا يقف عند اللي اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله اللي هو نصه بس. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. الله بارك الله فيك. طيب الأخ الأخت اللي تسأل برضو أنها سمعت أحد العلماء يقول أن والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن أم الرسول صلى الله عليه وسلم كلاهما في النار، تسأل هل هذا صحيح؟ أنا هسأل سؤال بسؤال. كون إنك تعرف أو إنك تعرفي إن والد النبي في النار أو في الجنة، هل هذا يفيد؟ يعني لو قلنا أن والد النبي في النار، هل هذا سيفيدك أيها المسلم؟ لو قلنا أنه سيختبر في الآخرة كأهل الفترة كما قال بعض أهل العلم، ده هيفيدك أنت؟ يا أخوانا تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الواحد يسأل عن اللي يفيده هو يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. معنا اتصال من لبنان. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. انا عندي مشكلة انه متزوجة وعندي والدين. هلا احيانا انه اكيد مريت انه قبل الزواج الفترة انه عشق وهيك وما بعرف انه حبيت شخص يعني. اكيد انه هلا بحب زوجي وكل شيء. ومنعرف خوف كتير ربي بس احيانا بنجرف انه ما بعرف يعني بتعرض لكذا شخص انه حتى يذكرني بالماضي يعني عرفت كيف. واحيانا يعني هيدا بيأثر علي نفسيا وعبيتي كمان. ومن في انه انا يعني طبعي بخوف كتير من الموت ومن القبر ومن زوجي وكل شيء. بس كمان بنجرف اني فكر ارجع فكر باللي الشخص اللي كنت حبه مع انه ان هو تزوج وصار عنده اولاد وهيك. بقى شو بعمل حتى انسى هالماضي هيدا واتجنب انه اتجنب الحكي وحاول اني يعني اتذكره من جديد او حاول انه ما فكر فيه ابدا. نعم. مع انه شيء ماضي وانتهى بس ما بعرف شو بدي اعمل. شو الحل بالذكريات اللي بترجعني احيانا للماضي واللي عم بتأثر على حياتي انا. حاضر. مع زوجي. حجاوبك ان شاء الله. ايه طيب ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. وارجو من اخواني في الكنترول ينبهوني على الوقت. السلام عليكم. طيب نستأنف يا اخواني. احنا بنتكلم عن الحياء. اعظم من يستحى منه من؟ اعظم من يستحى منه هو ربنا عز وجل الذي نتقلب في نعمه ونبارزه بالذنوب والمعاصي. قال بعض السلف: علمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصية. يا اخواننا لازم نستحي من ربنا. بندب على ارضه ونستظل بسماه وهو معنا اينما كنا ولا يغفل ولا ينام سبحانه. ونبارزه بالذنوب والمعاصي. واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظره قريب. معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ مسعد أنور. أيوة يا فندم. ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. عندي أمي ذهبت إلى الحج ولم تستحنتي بئر أم علي. نعم. تقول لك هل علي من حرج؟ وسؤال ثاني. لحظة يا أختي، بئر أم علي ده فين؟ في الجزائر؟ بئر أم علي في المدينة المنورة. في آبار علي. نعم. طيب. في آبار علي. نعم. في الحليف. طيب ماشي. والسؤال الثاني عندي طفل معاق عمره 14 سنة. نعم. هل يصوم رمضان؟ هو معاق ذهنيا. طيب. والسؤال الثالث، أنا مطلقة وفي ابتلاء منذ 14 سنة. أرجوك يا شيخ ادعي لي إني بقيم الليل هذه الأيام وادعي لي انه ربنا يستجب لي. حاضر. افعل ان شاء الله. افعل ان شاء الله. بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه. السلام عليكم. مهند. السلام عليكم. طيب يا اخواني نكف عن الاسئلة ونستأنف الموضوع عشان نلم. والله يبارك فيكم. اولى من يستحى منه هو ربنا عز وجل. قال الراغب، الامام الراغب قال: والذي يستحي منهم الانسان ثلاثة: البشر، وهو اكثر ما يستحي منه الانسان. نكشف من بعض، نستحي من الخلق، ثم النفس. المفروض الواحد يستحي من نفسه، ثم يستحي من الله عز وجل. فمن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فنفسه عنده بأخس المنازل، ومن استحيا من الناس ومن نفسه ولم يستحي من الله فهذا لعدم معرفته بالله، إذ أن الإنسان يستحي ممن يعظمه ويحبه، والناس لو عرفوا الله لأحبوه ولو عرفوه لعظموه، والحياء كما قال الجنيد يتولد من التعظيم والود. أي حد أنت تستحي منه هتلاقيك بتحبه وتجله، بتحبه وتهابه، بتحبه وتعظمه. أي نعم، الحياء يتولد من التعظيم والود، يبقى لازم تستحي من ربنا أكثر مما تستحي من نفسك وأكثر مما تستحي من الناس. وفي الحديث استحيوا من الله حق الحياء. قال وما حق الحياء يا رسول الله؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموتى والبلى. فمن فعل هذا فقد استحى من الله حق الحياء. حياء خلق عزيز وغالي كاد أن يفقد في هذا الزمان. أين حياء البنات اللواتي خرجن إلى الشوارع بثياب لا يصلح أغلبها إلا لغرف النوم؟ أين حياء؟ أين حياء الرجل الذي يجلس أمام إحدى القنوات يشاهد رجل يقبل امرأة أو يراقص امرأة أو ربما يفجر بامرأة وأولاده يجلسون من حواليه؟ أين الحياء؟ أين حياء العبد العاصي من ربه عز وجل؟ صدق نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الذي رواه البخاري آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال ابن القيم: ومراد الحديث على معنيين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى الكلام ده إيه؟ معناه أي فعل هتفعله أو أي قول ستقوله أو أي سكن أو حركة اعرضها الأول على نفسك، فإن وجدت نفسك لن تستحي منها لأنها حق فافعلها، إنما وجدتها تجلب الذم والعار والفضيحة وسخط ربنا عليك حياءك هيمنعك، لأن الحياء خلق يبعث على فعل الحسن ويمنع عن ترك القبيح. المعنى الثاني: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني هذا تهديد في ظاهره التخيير، تهديد زي إيه؟ كقول الله عز وجل في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل معنى الآية أن ربنا بيخير الناس بين الكفر والإيمان؟ تخيلوا بعض الجهلة قالوا إن الله عز وجل أعطى للناس في قرآنه حرية الكفر، طبعا لا يقول بهذا إلا جاهل جهول، واستدل الجاهل بالآية. إخواننا غلط، هذه ليست تخيير بل تهديد بدليل عجز الآية. اسمع الآية بقى على بعضها: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يبقى دي مش حرية، مش تخيير في الكفر، ده تهديد. زي رجل رأى ولده يلعب أثناء الامتحانات فقال له: ذاكر أو لا تذاكر، كده بيخيره أنه يلعب، ده بيخوفه بيهدده: لو كنت راجل ما تذاكرش. هذا تهديد، هذا تهديد. يبقى أولى من يستحى منه ربنا عز وجل. الخلق خلق الحياء خلق عظيم من شعاب الإيمان، مع الأسف ضاع أو كاد أن يضيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن حب الله للحياء، ولأن الله عز وجل من صفاته الحياء، فإنه يستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام، ولأنه حيي ويحب الحياء تراه سبحانه يحب أهل الحياء ويحب أهل الستر. نبينا يقول: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. ولأن الله يحب الحياء تراه يكره البذيء الفاحش المجاهر بالذنوب المعلن بالفواحش. اسمع ماذا قال الله في شأن الذين ليس عندهم حياء، قال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الحديث روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معاف إلا المجاهرين. ربنا لأنه حيي بيحب أهل الحياء ويكره أهل الوقاحة البجاحة الذين يجاهرون بالذنوب. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. لا إله إلا الله. حياء يا أخوانا، حياء شعبة من شعاب الإيمان، علامة على صحة القلب. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. حياء يا أخوانا خلق عزيز وغالي. مع الأسف عندنا أمثلة تذبح الحياء، يقول لك اللي اختشوا ماتوا. يا أخوانا الحياء كله خير. روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. واحد يقول له: حياءك ده هو اللي مضيع حقك، حياءك ده هو اللي مجرأ الناس عليك، يقول نحو هذا الكلام. فلما سمعه رسول الله قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. الحياء خير كله. في عبارة خاطئة يلوكها الناس بألسنتهم يقول لك: لا حياء في الدين. أي مغفل قال هذا؟ الدين كله حياء، الحياء خير كله. قول: لا حرج في الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج، مفيش عنت مفيش مشقة، إنما لا حياء في الدين. الدين كله حياء، الحياء خير كله يا عباد الله. طيب أكتر إنسان كان عنده حياء من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله محمد أكثر خلق الله حياء. اسمع، روى البخاري في صحيحه قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. عارفين معنى الكلام ده إيه؟ النبي كان أشد حياء من البكر إذا دخل عليها في خلوتها فجأة. أنت كأب دخلت غرفة نوم بنتك فجأة وهي متخففة من ثيابها، لابسة قميص نوم خفيف قصير يكشف عن بعض جسدها وهي متربية، هتعمل إيه؟ تستحي وتجري وتتغطى. والنبي كان حياء أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء كان عندهم حياء. الحياء من صفات الله، الحياء من صفات الملائكة، الحياء من صفات الصالحين. أيوب عليه السلام، سيدنا أيوب مرض لمدة 18 سنة، وأصعب حالة مرضية في التاريخ حالة أيوب. فلما قالت له زوجته مرة: ألا تدعو الله يا نبي الله فيكشف ما نزل بك من مرض؟ قال: أستحي، لقد عافاني 40 عاما وأمرضني لمدة 18 عاما، أستحي أن أدعوه إلا بعد أن أمرض بقدر ما عافاني من السنين. ولما دعا ربه دعاه دعاء يقطر حياء. سيدنا أيوب قال ايه؟ ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف الحياء في الدعاء، ما قالش فيني، اتكسف، دعا على طريقة في التلميح ما يغني عن التصريح: يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حياء يا أخوانا، حياء. كذا نبي الله موسى عليه السلام كان من أشد الناس حياء، رضي صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء. سيدنا موسى، والحديث رواه البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان بنو إسرائيل إذا أرادوا الغسل يغتسلون عراة، الرجال أمام الرجال، عراة، رجل عاري تماما يغتسل أمام الرجال، وكان موسى عليه السلام يعتزلهم ويغتسل بعيدا وحده. فقال اليهود الملاعين: إن موسى لا يفعل هذا إلا لأنه آدر، والآدرة مرض انتفاخ الخصيتين. شفت اليهود سبوا سيدنا موسى، هو سلم أحد من اليهود، قتلوا الأنبياء وشتموا الأنبياء وآذوا حتى أنبياءهم هم، يقول لك مريض بالأدرة لأنه حيي. وفي مرة اغتسل موسى عليه السلام وتجرد من ثوبه ووضعه على حجر، وإذا بالحجر يأمره ربنا فيطير عليه ثوب موسى، وينطلق موسى عليه السلام من وراء الحجر يضرب الحجر بعصاه ويصيح: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى مر أمامهم فوجدوه أكمل وأجمل وأتم ما يكون من أجساد الرجال، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. موسى عليه السلام لما خرج من مصر فرارا من فرعون ووصل إلى أرض مدين وسقى للمرأتين الحييتين اللتين لم تختلطا بالرجال، لما علم والد البنتين بقصة القوي الأمين وبعث ابنته حتى تأتي به، البنت جاية ماشية ازاي؟ ربنا يقول في سورة القصص: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. هو في مشية اسمها مشية استحياء، طبعا خارجة محجبة مش حاطة ريحة لا تخالط الرجال فغض بصرها، دي مشية المرأة اللي عندها حياء. لما المرأة اللي خارجة بثياب خفيفة قصيرة شفافة هفافة كاشفة واصفة متطيبة وتخالط الرجال وتحملق في الرجال، هذه ليس عندها حياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أبويا هو اللي بعتني، هو اللي عايزك، أين هذا الحياء يا عباد الله؟ أين هذا الحياء؟ أم خلاد امرأة صحابية فقدت ولدها في غزوة فجاءت تسأل عنه وهي منتقبة: أين ولدي؟ فقال له لها أحدهم: ألا تكشفي عن وجهك حتى نعرف؟ قالت: إن رزئت ولدي فلا أرزأ حيائي. ما فقتش ابني وحيائي في يوم واحد، امرأة عندها حياء. عثمان رضي الله عنه كانت تستحي منه الملائكة، ما مس عورته بيمينه منذ أسلم، تخيل، ما اغتسل قائما يغتسل جالسا، حياء من الله. والنبي قال في عثمان: أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عائشة رضي الله عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة، كانت عائشة تدخل إلى حجرتها بثياب مهنتها متبذلة تقول إنما هو زوجي. فلما مات أبوها ودفن هو الآخر في بيت عائشة وفي حجرة عائشة، كانت تدخل أيضا متخففة من ثيابها وتقول هذا أبي وهذا زوجي. المشكلة فلما مات الفاروق عمر ودفن في حجرة عائشة، ما دخلت إلا وقد شدت على نفسها ثيابها حياء من عمر وهو ميت، وهو ميت حياء. أين هذا الحياء الآن؟ أين هذا الحياء الآن يا عباد الله؟ صلاح الدين الأيوبي أو نور الدين محمود، كلاهما ينسب إليه هذا الكلام. جلس نور الدين محمود بين جنوده يوما فجرت بينهم دعابة، فضحكوا جميعا إلا هو، وجدوه قد أطرق برأسه للأرض. كل الجنود والكبار ضحكوا إلا هو، قالوا لما لا تضحك أيها الملك؟ قال أستحي، أستحي من الله أن أضحك وبيت المقدس في يد الصليبيين، أستحي، زي يكون عندي إحساس أضحك وأمرح وأغني وأدندن وأطنطن والأقصى في يد الصليبيين، ملك عنده حياء. أين هذا الخلق الغالي يا عباد الله؟ الله أسأل أن يحيي في قلوب بناتنا الحياء. أجمل حمرة تلون المرأة بها خديها حمرة الحياء، حمرة الخجل. أين الحياء؟ كاد أن يذهب أو يضيع. فيا عباد الله، استحوا من الله حق الحياء، استحوا من رسوله أن يكون خصيم لكم في الآخرة يقول لكم وصلكم الإسلام بدمي وبدماء أصحابي، فماذا قدمتم للإسلام؟ وصلكم الإسلام بدمائي ودماء أصحابي كبيضة مقشورة سهلة الهضم، فلماذا ضيعتموه؟ لماذا لم تلتزموا بتعاليمه؟ لماذا لم تنتهوا بنواهيه؟ لماذا لم تقفوا عند حدوده؟ أفلا نستحي أن نقف في الآخرة أمام عمر بن الخطاب وهو يقول لنا تركت لكم دولة قوية فتية وصلت إلى أقاصي الدنيا فضيعتموها وأكلت ديار الإسلام منكم؟ أين الحياء من هؤلاء الأماجد؟ أين الحياء من الله؟ أين الحياء من رسول الله؟ أين الحياء من الملائكة؟ أين الحياء من الصحابة؟ بل أين الحياء من أنفسنا؟ فاللهم ربنا يا حيي أحيي في قلوبنا الحياء المخضر، إنك ولي ذلك ومولاه. نفسح المجال للإجابة على الأسئلة، ولو في اتصالات لا بأس بها إن شاء الله. الأخ بيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بيقول بشوف رؤية إني في الجنة، والرؤية تتكرر كتير إني في الجنة. أولا أنا لا أفهم في تفسير الأحلام، ومش عايزين نشغل الناس بموضوع الأحلام. أكتر ناس باعتقادي بتحلم أمة العرب، الواحد منهم لو قعد يستني أذان العشاء ونعس كده دقيقة يمكن يحلم حلمين، حلم أبيض واسود وحلم ألوان. يا أخوانا مش كده، تعبنا من موضوع الأحلام ده. إذا شفت حاجة حلوة في المنام لا تسأل فيها إلا عالم، عالم. وموضوع تفسير الأحلام بالتليفونات ده ما ينفعش، إن لازم العالم يتفرس في صاحب الرؤية. هذه واحد. اثنين، إذا رأيت ما يسوءك ما تقولوش لحد أبدا، أول ما تفتح عينيك ادفل على يسارك ثلاث تفلات كده هو، ثم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم غير مضجعك، نايم يمين حول النوم خليه شمال، نايم على السرير انزل نام على الكنبة على الأنتريه، غير نومتك ولا تحدث بها أحدا أبدا، ف فإنها لن تضرك، وانتهى. فبيقول لي كل يومين بحلم إني في الجنة، دي حاجة حلوة، دي حاجة حلوة قوي، وحاجة فل قوي، وحاجة عسل قوي. واحد بيحلم إنه في الجنة دي حاجة وحشة؟ ربنا يجعلنا وإياك والمشاهدين من أهل الجنة، آمين. أختي بتقول أنا خلصت الدراسة ووالدي عايزني أشتغل والعمل مختلط، أو عايزني أواصل الدراسة والمكان مختلط ومش منضبط بضوابط الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل؟ نعم يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل إذا احتاجت للعمل أو احتاج العمل إليها. واحدة مات عائلها، مات قيمها، مش لاقي حد يصرف عليها، ماذا تصنع؟ ترتكب الفاحشة حتى تجد ما تسد به الرمق، ولا تشتغل شغل حلال؟ تعمل إذا احتاجت للعمل عملا حلالا منضبطا بضوابط الشرع. طيب يبقى إذا احتاجت للعمل تعمل، أو احتاج العمل إليه. يعني إحنا كمسلمين محتاجين دكتورة في كل تخصص، محتاجين طبيبات في كل تخصص حتى يقمن بممارسة المهنة مع النساء، محتاجين مدرسات، محتاجين مربيات أطفال في مجالات لا يصلح فيها إلا النساء. فإذا وجدنا إن إحنا في حاجة إلى هذا سنحض النساء على العمل في هذا. النهاردة كل هذه المجالات ملآنة بفضل الله، فإذا احتاجت المرأة للعمل تعمل إذا كان هذا العمل منضبط بضوابط الشرع. لا عندها اللي بيكفيها ويؤويها ويصرف عليها ومسطورة الحال، تشتغل ليه؟ وتخالط الرجال ليه؟ وتجد العناء والمشقات ليه؟ المرأة دورها في البيت مش في العمل. دور المرأة الذي لا ينافسها فيه أحد ولا يقوى أحد أن يقوم به سواها، دورها في البيت، في البيت. بس مع الأسف دورها لا يظهر، مع أنه أساس. يعني أحد علماء النفس شبه دور المرأة في البيت بشجرة البامبو الصيني. في شجرة البامبو اللي بنعمل منها الكراسي، في حاجة اسمها كراسي البامبو. الشجرة دي بتزرع أول سنة بيطلع منها بس نبات طوله 10 سنتي، وتقعد جذورها تمتد تحت الأرض 4 سنين. خامس سنة بتطلع طولها ارتفاعه 30 متر في السماء. دورك أيتها المرأة في البيت، أنت صانعة الرجال، أنت مربية الأبطال. حولي بيتك إلى عرين يخرج لنا أسود، مش حظيرة لا تنتج إلا المواشي والدجاج. اللهم أصلح نساءنا يا رب. زيارة المقابر، هل لما بزور المقابر الميت بيشعر بي؟ هذا أمر فيه خلاف. الراجح فيه إن شاء الله أن الميت لا يحس بمن يزوره، إنما أنا أزور المقابر لنفسي أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأنصح أخي السائل بقراءة كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، فإن فيه خير كثير كثير كثير. التشهد الأوسط هل نتمه؟ أيضا هذا من المسائل الفرعية التي فيها خلاف. من أهل العلم من قال اقرأ التشهد الأوسط كاملا كاملا ولا تدعو الدعوات التي من بعده. والرأي الذي أخذ به هو ما ذهب إليه ابن عثيمين رحمه الله، أن في التشهد الأوسط نقف عند الشهادتين، أما التشهد الأخير فإنا نأتي بعد الشهادتين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. الأخت الأخيرة عشان السؤال ده مهم جدا، اللي من لبنان كانت بتحب إنسان وبعد ربنا هداها وتزوجت، وبعدين بين الحين والحين الشيطان بيذكرها بالأيام الخوالي، مع أن هذا الحبيب متزوج وله أولاد وهي متزوجة ولها أولاد، ماذا تصنع؟ أولا أوصيها ألا تغفل عن ذكر الموت، الموت أكثره من ذكر هادم اللذات حتى يقمعها عن هذا التفكير. اثنين، إذا كان الأمر لا يعدو التفكير فلا إثم عليها، إنما تستغفر وتتوب، لأن النبي قال إن الله قد تجاوز لأمتي عن حديث نفسها ما لم تقل ما لم تعمل. وبعدين يا بنتي، أنت ربما لو كنت تجوزتي كنت وجدت فيه معايب تبغضك فيه وفي كل رجال الدنيا. ارضي بما قسمه الله لك تكوني أغنى الناس. ومن المؤكد أن في زوجك الجديد ده، في زوجك اللي أنت متجوزة معاه، فيه خير كثير. ابحثي عن مزاياه ولا تبحثي عن عيوبه. وبعدين تذكري نقائص الرجال. الولد اللي انت كنت مفتونة بيه ده كإنسان كله نقائص، يبول ويتغوط ويبصق ويموت ويأكله الدود. فيا أمة الله، النبي وصف المرأة المؤمنة الصالحة بقوله إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. عايزك تحفظ زوجك حتى في خلجات نفسك، تحفظ زوجك حتى في تفكيرك، لا تفكري إلا فيه. القديم ده بقى كاتب لك جواب احرقيه، كان في صورة معاكي ولعيها، له رقم تليفون ارميه، اقطعي أي سبيل ممكن يصلك به. والدعاء الدعاء الدعاء، وانت ساجدة قول يا رب بغضني في الحرام وحبب إلي الحلال، إن اللهم إن قلب زوجي في يدك، اللهم حببه إلي وحببني إليه، إنك يا ربنا أعظم من سئل وأكرم من أعطى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.